الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال محمد بن الحسين: يدل على أنه من لم يتفقه في دينه فلا خير فيه. فإن قلت: كيف صفة من فقهه الله عز وجل في دينه حتى يكون ممن قد أراده الله الكريم بخير؟ قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله عز وجل قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يعبده فيها كما أمره لا كما يريده، ولكن بما أوجب العلم عليه. فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله عز وجل به من آداء فرائضه واجتناب محارمه لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه. وذلك مثل الطهارة: ما فرائضها وما سننها وما يفسدها وما يصلحها. ومثل علم صلاة الخمس لله عز وجل في اليوم والليلة وكيف يؤديها إلى الله عز وجل. ومثل علم الزكاة وما يجب لله عز وجل عليه فيها. ومثل صيام شهر رمضان وما يجب لله عز وجل فيه. ومثل الحج: متى يجب؟ وإذا وجب ما يلزم من أحكامه كيف يؤديه إلى الله عز وجل؟ ومثل الجهاد: ومتى يجب؟ وإذا وجب ما يلزمه من أحكامه. وعلم المكاسب وما يحل منها وما يحرم، وليأخذ الحلال بعلم ويجتنب الحرام بعلم. وعلم النفقات الواجبات عليه وغير الواجبات، وعلم بر الوالدين والنهي عن العقوق، وعلم صلة الأرحام والنهي عن قطعها، وعلم حفظ كل جارحة من جوارحه مما أمره الله عز وجل بحفظها، وعلوم كثيرة يطول شرحها لا بد من علمها والعمل بها. فاعقلوا رحمكم الله ما حثكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم حتى يكون فيكم خير تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة. تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث الأول من أحاديث الأربعين التي جمعها هذا الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى. وقد عرفنا أنه رحمه الله تعالى جمع هذه الأربعين نصحا لعباد الله تبارك وتعالى في تقريب السنة وتعجيل المنفعة بجمع هذا القدر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يهم كل مسلم ومسلمة معرفته والعناية به. وبدأ بهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأنه حديث مشتمل على الحث على العلم والعناية به والتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى، وأن اشتغال المرء بالعلم والتعلم من أمارات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. فإنك إذا رأيت المسلم مقبلا على العلم، يحب حلق العلم، يحب مجالس العلماء، يحب أهل العلم ويقرب منهم مستفيدا، يحب كتب أهل العلم وقراءتها والاستفادة منها، فإن ذلك كله من أمارات وعلامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. وإذا كان المرء والعياذ بالله على العكس من ذلك، يبغض مجالس العلم ويبغض كتب العلم ولا يطيقها ولا يحب النظر فيها ولا يحب مجالس العلم ولا يحب الجلوس فيها، بل نفسه نافرة ومبغضة وكارهة وغير محبة، فهذا من أمارات الخذلان والحرمان والعياذ بالله، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد به خيرا، لأن من أراد به خيرا فقهه في الدين، لأن من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا فقهه في الدين، أي وفقه لسلوك المسالك التي يكون بها الفقه في الدين. قد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما العلم بالتعلم. فمن أمرات إرادة الخير بالعبد أن يقبل على مجالس العلم وأن يقبل على التعلم والتفقه وقراءة كتب أهل العلم والإفادة منها. وقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا، الإرادة المضافة إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: كونية قدرية وشرعية دينية. والإرادة هنا من النوع الأول، أي من أراد الله سبحانه وتعالى به خيرا، من أراد الله به خيرا كونا وقدرا فقهه في الدين، أي شرح صدره وأعانه على الإقبال على الفقه في الدين. وقوله يفقهه في الدين يتناول الفقه الأكبر والفقه الأصغر. الأكبر الذي هو العقائد التي يقوم عليها دين الله، والأصغر الذي هو الأحكام وتفاصيل الشرائع. فمن يرد الله به خيرا فقهه في دينه عقيدة وشريعة، فقهه في دينه عقيدة وشريعة. فدراسة الاعتقاد، دراسة الاعتقاد، دراسة أصول الديانة داخل في التفقه في الدين، داخل في التفقه في الدين، بل هو الأصل الذي يبنى عليه دين الله، والأساس الذي تقام عليه الأعمال والتعبدات والتقربات. وعليه فإن أعظم الفقه في الدين دراسة العقيدة وتعلم العقيدة والعناية بالعقيدة، العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة، عقيدة أهل السنة والجماعة القائمة على قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأعمال والعبادات إن لم تكن قائمة على عقيدة صحيحة لا قبول لها ولا انتفاع بها. فالعقيدة الصحيحة أساس لقبول الأعمال، أساس لصحة الأعمال. قال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. لا بد من الإيمان، لا بد من الاعتقاد حتى يترتب على الأعمال ثمرتها وينال ثوابها، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، لكن بهذا القيد وهو مؤمن. ما يكفي العمل بدون الإيمان بدون الاعتقاد. فأعظم الفقه، أعظم الفقه في الدين فقه الاعتقاد، دراسة العقيدة، وهي التي سماها العلماء الفقه الأكبر. قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. وأيضا يراد بالدين أي الدين الذي شرعه الله ودعا عباده إليه ورضيه لهم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمراد بالدين أي الدين الذي شرعه الله وأمر به ورضيه لعباده. فليس التدين والتعبد لله بما أراد العبد أو بما يميل إليه العبد أو بما يهواه العبد، وإنما التعبد لله سبحانه وتعالى والتدين بما شرع وبما أمر سبحانه وتعالى، مثل ما قال المصنف رحمه الله، قال: أن يعبده فيها كما أمره لا كما يريد هو، كما أمره أي الله لا كما يريد هو أي العبد. فإن العبادة لا تكون مقبولة، والتدين لا يكون مقبولا إلا إذا كان مشروعا مأذونا به، دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا الحديث العظيم واحد من الأحاديث الكثيرة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل العلم والتعلم والتفقه في الدين، حتى إن الإمام القيم رحمة الله عليه في كتابه طريق الهجرتين قال: وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. وقد ذكرنا 200 دليل على فضل العلم وأهله في كتاب مفرد. هذا الكتاب المفرد الذي ألمح وأشار إليه كتاب مطبوع ومشهور بين أهل العلم وطلابه، كتاب عظيم جدا، أخذ يعدد رحمه الله تعالى الوجوه الكثيرة وجها تلو الآخر، ما يقرب من 200 وجه في فضل العلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى في كتابه رحمه الله تعالى مفتاح دار السعادة. مفتاح دار السعادة، هذا كتاب عظيم جدا، وأطال النفس وأوعب وأفاد رحمه الله في ذكر الوجوه الكثيرة الدالة على فضل العلم. ومن يقرأ تلك الوجوه أو كثيرا منها لا بد أن تتحرك نفسه مقبلة على العلم والعناية به، لا بد، لأنه ذكر أمورا عجب وأمور عظيمة جدا في شرف العلم وفضله وفضل التعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. ومن هذه الوجوه أورد هذا الحديث، أورد هذا الحديث العظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ووجه هذا الحديث في الدلالة على فضل التعلم ظاهرة، من حيث أن الحديث دال على أن من وفق للتفقه والتعلم فهذا من إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله تعليقا على هذا الحديث، يقول: فإذا رأيت الرجل، إذا رأيت الرجل يتتبع حلقات العلم ويسأل عن العلم ويتفقه ويتبصر فيه، فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا، فليلزم ذلك. فذلك من علامات أن الله أراد به خيرا فليلزم ذلك، ليواظب على ذلك، ليستمر في هذا الطريق، لأن هذا علامة أن الله عز وجل أراد به خيرا. ويقول أيضا في بيان مفهوم المخالفة لهذا الحديث، يقول: وهذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا. نسأل الله العافية، هذا كلامه رحمه الله. يقول: هذا يدل على أن الذي لا يتفقه في الدين ما أراد الله به خيرا، نسأل الله العافية. وقال أيضا رحمه الله: ومفهومه أي الحديث أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول، أن من لم يتفقه في الدين فذلك مخذول، لم يرد الله به خيرا، لأن الناس فيما دل عليه هذا الحديث صنفين: صنف أراد بهم خيرا وصنف لم يرد بهم خيرا، ولهؤلاء علامة ولهؤلاء علامة. أما من أراد الله بهم خيرا فعلامتهم الإقبال على العلم والتعلم والإقبال على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى. والصنف الآخر الذي لم يرد الله سبحانه وتعالى بهم خيرا علامتهم الانصراف عن العلم وعدم انشراح الصدر له وعدم الإقبال عليه وكراهية النفس لمجالسه وحملته، فهذا من علامات الخذلان وأمارات الحرمان، وأن الله سبحانه وتعالى لم يرد بهذا الإنسان خيرا. ومن فوائد هذا الحديث العظيمة ضرورة الإقبال على الله، لأن الأمر بيده وبإذنه وبإرادته، والله لا تكون متعلما ولا متفقها ولا جالسا في مجالس العلم إلا إذا أراد الله ذلك لك ومن عليك به وشرح صدرك له. من يرد الله، والإرادة كونية قدرية كما تقدم. فمن فوائد هذا الحديث أهمية الإقبال على الله سبحانه وتعالى وضرورة الإلحاح عليه بالسؤال، أن يشرح صدرك وأن يعينك وأن يثبتك. فكم من إنسان لم ينشرح صدره للعلم، وكم من إنسان جلس في مجالس العلم اليوم واليومين أو الأسبوع والأسبوعين أو الشهر والشهرين ثم انصرف عن العلم جملة وتفصيلا. فأنت بحاجة إلى معونة الله أن يشرح صدرك للعلم وأن يثبتك على التعلم والتفقه في دينه سبحانه وتعالى، لأن الأمر بيده جل في علاه. وفي الدعاء المأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. قال الإمام الآجري رحمه الله، ومن طريقته في هذا الكتاب أنه يتبع كل حديث بتعليق نافع وبيان مفيد. يقول رحمه الله: يدل أي هذا الحديث على أنه من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، من لم يتفقه في الدين فلا خير فيه، لأن الخير انحصر في الفقه في الدين، الخير انحصر في الفقه في الدين. وما وجه انحصار الخير في الفقه في الدين؟ لأن الدنيا كلها بجميع تفاصيلها وجميع مكوناتها لا خير فيها إلا كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم. فالخير منحصر في العلم بالدين الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه. هذا العبد لم يخلق من أجل الدنيا، وإنما خلق من أجل الدين، من أجل العبادة، من أجل الطاعة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لعبادة الله. فإذا شغل بالدنيا، والدنيا خلقت من أجل الإنسان، إذا خلق بالدنيا التي خلقت هي أصلا من أجله، وترك ما خلق هو من أجله وهو الدين وعبادة الله، فهذا هو الضياع وهذا هو الحرمان، أن ينشغل المرء بما خلق له، أي الدنيا التي خلقت له، عما خلق هو له وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. فالخير إنما ينال ويحصل بالفقه في دين الله، بالفقه في دين الله، لأن الدين لا يكون إلا بالفقه، الدين لا يكون إلا بالفقه، لا يكون إلا بالعلم والتعلم، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: فإن قلت كيف صفة من فقهه الله في دينه حتى يكون ممن قد أراد الله به الكريم بخير، ممن قد أراده الله الكريم بخير، ما هي صفته من كان، وما هي علامة من كان كذلك قد أراد الله به الخير؟ قيل له: هو الرجل المسلم العاقل الذي قد علم أن الله قد تعبده بعبادات وجب عليه أن يعبده فيها كما أمره لا كما يريد هو. إذا ما السبيل؟ خلقه لعبادات وأراد منه أن يعبده كما أراد هو سبحانه وتعالى لا كما يريد العبد. إذا ما السبيل إلى القيام بهذا الذي خلق العبد لأجله وأوجد لتحقيقه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا سبيل إلى ذلك إلا الفقه، الفقه في الدين الذي شرعه. قال: ولكن بما أوجب العلم عليه، فطلب العلم ليفقه ما تعبده الله به من أداء فرائضه واجتناب محارمه لا يسعه جهله ولا يعذره به العلماء العقلاء في تركه. ثم بين رحمه الله تعالى أن ذلك يتناول فرائض الدين وواجباته، مثل الطهارة والأحكام المتعلقة بها، الصلوات الخمس والأحكام المتعلقة بها، الصلاة، الصيام والأحكام المتعلقة به، الحج، وهكذا فرائض الإسلام، وأيضا العلم بالمحرمات والمنهيات من أجل أن يجتنبها وأن لا يقع فيها. فإن الأمر كما قال الأول: كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ الذي لا يدري ما هي المحرمات ولا يدري ما هي الكبائر ولا يدري ما هي العقوبات المترتبة عليها، كيف يتقيها؟ وفاقد الشيء كما يقولون لا يعطيه. ولهذا لا بد من التعلم، ويتناول التعلم الفرائض والواجبات من أجل أن تفعل وأن يقوم بها العبد كما أمر، وأن يتعلم أيضا النواهي والمحرمات من أجل أن يجتنبها وأن يحذر من الوقوع فيها. عدد رحمه الله تعالى جملة من الواجبات، وأشار إلى أن هذا باب واسع لكن لا بد من علمها والعمل بها. فاعقلوا رحمكم الله ما حثكم عليه نبيكم صلى الله عليه وسلم، حتى يكون فيكم خير تحمدون عواقبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في الناس بعد. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعقل رحمنا الله وإياك ما خاطبك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحثك على طلب علم ما تقدم ذكرنا له قبل فناء العلماء. ثم اعلم أن فناء العلم بقبض أهله. ثم أعلمك أن الخير إنما هو في من يطلب العلم وفي من تعلم العلم، فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه. اعقل هذا واطلب من العلم ما ينفي عنك به الجهل، وتعبد الله به وتريد الله العظيم به، فإنه عليك فريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولقوله: اطلبوا العلم ولو بالصين. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. عليكم بالعلم أي الزموه، اعتنوا به، اجتهدوا في تحصيله، لازموا حلقه ومجالسه، أثنوا الركب عند حملته، اجتهدوا في العناية به. عليكم بالعلم، عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن قبضه بقبض العلماء أي بقبض حملته. قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. معنى يقبض أي يقبض حملته، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فقبضوا بقبض حملته. وهذا يفيد أن العلم يؤخذ من العلماء، لا ينفرد بأخذه من الكتب، بل يؤخذ من حملته ويتفقه على حملة العلم. الكتب يستفاد منها وينتفع بها فائدة عظيمة، لكن تلقي العلم لا بد فيه من مجالسة العلماء، لا بد فيه من مجالسة العلماء، لا بد فيه من التلقي عن أهل العلم. ومن اقتصر على الكتاب دون الرجوع إلى حملة العلم يكثر خطأه ويغلط في فهم كثير من أمور العلم. لكن إذا جالس العلماء أهل البصيرة والذين جعل الله فيهم البركة مع الأكابر في العلم وأهل البصيرة في دين الله سبحانه وتعالى، فمن وفق لمجالستهم وملازمتهم فإنه يسدد بإذن الله ويوفق. قال: قبل أن يقبض وقبل أن يرفع. ثم جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام أي السبابة، الوسطى والتي تلي الإبهام، جمع بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام ثم قال: العالم والمتعلم العالم والمتعلم، يشير بأصبعه، العالم والمتعلم شريكان في الأجر، العالم والمتعلم شريكان في الأجر. ولا خير في الناس بعد. عرفنا في الحديث الذي قبله انحصار الخير في العلم والتفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وأن من لا يتفقه في الدين هذا من علامات أنه لم يرد به الخير. فإذا الخير في العالم والمتعلم، وهما شريكان في الأجر، شريكان في الأجر لأنهما متعاونان، هذا بالإبلاغ وهذا بالسماع، هذا بالبيان وهذا بالتلقي. ثم هذا المتلقي يأتي عليه يوم ما بإذن الله سبحانه وتعالى فيكون هو هو العالم، ويكون المتلقون عنه آخرين، وهكذا تمضي حركة العلم في انتشاره بين الناس وانتقاله واستفادة الناس وتعلمهم وتفقههم في الدين. فالعالم والمتعلم شريكان في الأجر، شريكان في الأجر، يجلسون كلهم مجلسا واحدا، هذا يعلم وهذا يتعلم، وهما في الأجر شريكان، شريكان في الأجر لأن التعاون مشترك، هذا بالتعليم والصبر على التعليم، وهذا بالتعلم والصبر على التعلم. ولا خير في الناس بعد، ولا خير في الناس بعد، يعني إن لم يكن عالما ولا متعلما كان هالكا، لا خير في الناس بعد. وهذا فيه أن الإنسان إذا انفك عن العلم انفك عن الخير، في أن الإنسان إذا انفك عن العلم انفك عن الخير، وكل حياة انفكت عن العلم لا خير فيها، كل حياة انفكت عن العلم لا خير فيها، حياة ضياع، ولا تستقيم الحياة إلا بالعلم، إلا بالفقه في دين الله سبحانه وتعالى، أما بدون العلم وبدون الفقه تكون حياة الإنسان ضياع. قال: العالم والمتعلم شريكان في الأجر، ولا خير في الناس بعد. وهذا المعنى الذي في هذا الحديث تشهد له نصوص عديدة، مثل الحديث الذي قبله: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وكذلك حديث: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، أي لا خير في الدنيا إلا ذكر الله عالم ومتعلم. ولهذا يقول المنذر بعد أن أورد هذا الحديث، قال: هذا قريب المعنى من قوله: الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله عالم ومتعلم، قريب المعنى منه. وأما الحديث الذي بين أيدينا، حديث أبي أمامة، فإسناده ضعيف، لأن في الإسناد عثمان بن أبي العاتكة ضعفوه في روايته عن علي بن يزيد الألهاني، وهذا منها، وعلي بن يزيد الألهاني ضعيف، ففي الحديث علة، إسناد الحديث ضعيف وغير ثابت، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى، المعنى حق لا ريب فيه، لا ريب في صحة معنى الحديث واستقامة معناه، يشهد لمعناه واستقامة معناه شواهد أشرت إلى شيء منها. قال رحمه الله تعالى في التعليق على هذا الحديث، قال: اعقل رحمنا الله وإياك، اعقل رحمنا الله وإياك. وانظر هنا جميل نصح هذا الرجل رحمه الله، لأن مثل هذا الكلام اعقل اعلم فيه حفز للمرء لينتبه، لأن مثل هذه الكلمات إنما يؤتى بها لشد الانتباه وتحريص المرء على الاهتمام بما يلقى إليه وما يبين له. اعقل. ثم هذه الدعوة رحمنا الله وإياك، فهو يحثك على حسن الانتباه ويدعو لك بالرحمة، رحمه الله وغفر له وجميع علماء المسلمين. اعقل رحمنا الله وإياك ما خاطبك به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يحثك على طلب علم ما تقدم، يشير بقوله علم ما تقدم أي ما شرحه في الحديث الذي قبله، علم الطهارة وعلم الصلاة وعلم الصيام وإحكام المتعلقة بالواجبات الدينية وما يتعلق أيضا بالنواهي والمحرمات. حثك على طلب علم ما تقدم ذكرنا له قبل فناء العلماء، قبل فناء العلماء أي اجتهد في تلقي هذا العلم قبل فناء العلماء. ثم اعلم أن فناء العلم بقبض أهله، كما في الحديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن ينتزعه بقبض العلماء. ثم أعلمك أن الخير إنما هو في من يطلب العلم وفي من تعلم العلم، فمن لم يكن كذلك فلا خير فيه. اعقل هذا واطلب من العلم ما ينفي عنك أو ما ينفع عنك به الجهل، وتعبد الله به وتريد الله العظيم به. تعبد الله استقامة العمل، تريد الله به استقامة النية، صلاح العمل وصلاح النية، وهذا كله لا بد فيه من العلم. فإنه أي العلم عليك فريضة، افترض الله عليك هذا العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق عديدة، وهو لا يقل بها عن رتبة الحسن، كما تقدم بذلك النقل عن الإمام المزي وكلام النووي رحمه الله تعالى. قال ولقوله اطلبوا العلم ولو بالصين، وهذا حديث لم يثبت، هذا حديث لم يثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن الأحاديث الحث على طلب العلم قبل فوات ذلك بقبض حملته، أو وهذا جانب كثيرا ما يغفل عنه، أو قبل أن لا يتيسر للمرء مجالسة حملته، لأن الإنسان مثلا قد يوفق في فترة ما من عمره أن يجلس سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع أو أقل أو أكثر في بلدة تكون فيها أعلام السنة ظاهرة ودعاتها متوافرون وحملتها قائمون بجهودهم بيانا وتعليما ونصحا، يتيسر له إقامة في بلد هذا شأنه السنة والسنتين والثلاث، ثم تنتهي هذه المدة التي تيسرت له ويرجع إلى بلده، ولا يكون في بلده علماء أصلا، لا يكون في بلد أي حملة للعلم، ثم يريد أن يتعلم وتقبل نفسه على العلم فلا يجد من يتعلم عليه، ويندم على سنوات أمضاها في بلد فيه حملة للعلم وفي أكابر مثلا من رجال العلم والعلماء ولم يجالسهم، ولم يتفقه على أيديهم. ويندم ولا يفيد الندم، ولهذا المرء ينبغي أن يستغل الفرص التي ربما لا تتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وحياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك. والإنسان من ضعف إلى قوة ثم إلى ضعف، فليستغل قوته، نشاط سمعه ونشاط بصره. يعني الإنسان في فترة من حياته يقرأ دقيق المكتوب بدون زجاجة، ثم يأتي إلى مرحلة ما يستطيع أن يقرأ إلا بالزجاجة، ثم يأتي عليه مرحلة حتى بالزجاجة يمكن ما يستطيع أن يقرأ. فالمرء يحتاج إلى أن يستغل، وما ذهب لا يعود، ما ذهب من الوقت، ما ذهب من المجالس، مجالس العلماء، ما ذهب من الحلق العلمية التي تعقد في فنون وعلوم من علوم الشريعة لا تعود. فاغتنام المرء لذلك ومجاهدة نفسه وصبره ومصابرة على ذلك، هذا كله من أمارات إرادة الخير به، وهذا كله يحتاج إلى صبر ومصابرة ومجاهدة للنفس واستعانة بالرب سبحانه وتعالى. فهو جل في علاه المعين وحده والهادي إلى صراط مستقيم، نسأله أن يعيننا أجمعين وأن يصلح شأننا أجمعين، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.